كان نور ونحو ذلك كما في رواية أخرى. والمقصود من هذا ليس هي هذه الصورة، وإنما المقصود أنها مشغولة وليس الوقت مناسبا لمعاشرتها، ومع هذا فالمطلوب منها أن تترك ما هي فيه من شغل وتتفرغ لزوجها لعظيم حقها عليها. نعم. وجنب الشيطان مرة كل مرة يا شيخ، ولا تكفي مرة واحدة يعني. هذا السائل يسأل يقول الدعاء الوارد عند الجماع هل يقال في كل مرة؟ نقول نعم، كلما أراد الإنسان أن يأتي أهله، كلما أراد الإنسان أن يعاشر جامع زوجته فإنه يدعو بهذا الدعاء. هذا يسأل يقول لو أن إنسانا طاف 7 أشواط وصلى ركعتين ثم أراد أن يطوف ثانيا، هل لا بد أن يكون الطواف الثاني 7 أشواط أم يكفي فيه أي عدد؟ نقول لا يعتد بالطواف إلا إذا كان 7 أشواط كاملة تبدأ وتنتهي بالحجر الأسود، لو نقصت خطوة واحدة لا يعتبر، فكل طواف لابد أن يكون 7 أشواط، لا يصلح أن تطوف 5 أو 6 بل لابد أن يكون 7. أيضا هذا يقول أنه يقصد بسؤاله لو أن إنسانا أراد أن يستمر في الطواف فما المطلوب منه؟ نقول مطلوب منه أن يكون 7 أشواط ومضاعفاتها 7 14 21 28 35 42 وهكذا، ثم بعد ذلك كل طواف يصلي له 2 ركعات. فلو أن إنسان أراد أن يطوف 28 شوط فطوافه صحيح، وبعد أن ينتهي يصلي 8 ركعات كل ركعتين بتسليم، كل ركعتين لواحد من الطواف لأنه طاف 4 مرات كل واحد 7 أشواط. واضح؟ يا حد عبد السؤال خلص. تغمض العين في الصلاة. هذا يسأل عن تغمض العينين أثناء الصلاة. نقول الأصل أنه لا يغمض الإنسان عينين أثناء الصلاة لأن هذا مكروه، وهذا فيه تشبه باليهود لأنهم يغمضون عيونهم أثناء عبادتهم. وأما لو أن الإنسان مر بحالة بحيث أنه يتعذى مما حوله ويؤذيه ما حوله من كثرة المناظر التي حوله فأغمض عينيه لأجل أن يخشع فلا كراهة في هذا إن شاء الله، لكنه لا يكون دائما وإنما يكون لدفع ما يعانيه من مؤذيات حوله تشغله عن الخشوع. هذا يسأل يقول الإنسان الذي يصلي في الحرم أثناء الصلاة هل ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول بل ينظر إلى موضع السجود ولا ينظر للكعبة، هذا هو السنة في حقه. شيخ بعد الصلاة العشاء هل تسافر متى؟ هذا يقول يريد أن يغادر مكة بعد العشاء هل يطوف للوداع قبل العشاء؟ نقول نعم، والفاصل بالصلاة فاصل يسير لا يؤثر. ارفع صوتك. هذا يسأل يقول هل العمرة طواف وداع؟ نقول الأصل أن لها طواف وداع، لكن إذا أن الإنسان لم يطوف فلا شيء عليه، لا دم عليه، بخلاف الحج فإن من حج يلزمه طواف الوداع، ومن تركه فعليه دم لأن طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، وأما العمرة فليس بواجب. هذا يسأل يقول ما حكم العمل في بنك من البنوك؟ نقول إذا كان هذا البنك يتعامل بالربا فلا يجوز العمل فيه، وإذا كان لا يتعامل بالربا فلا بأس بالتعامل بالعمل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا كنت تعمل فيه وهو يتعامل بالربا فإنه يمر عليك معاملات أنت تتخذ فيها إجراء من شهادة أو كتابة، فتكون أحد الملعونين، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. هذا يسأل يقول لي ساكن في جدة، هل يلزم طواف الوداع الحاج يعني؟ أي. بعض أهل العلم يرى أن جدة تدخل ضمن حاضر المسجد الحرام، ويقولون إن ما كان دون مسافة خصر إنه يكون داخلا ضمن حاضر المسجد الحرام، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الصواب ليس ذلك، وإنما المراد بحاضر المسجد الحرام هو مكة وما حولها من توابعها التي هي أحياء متصلة بها مثل النورية الشرايع ونحوها، أما جدة فهي مفصولة عنها وبعيدة عنها، والإنسان إذا غادر إلى جدة وهو لم يطف طواف الوداع وكان حاجا فإنه يلزمه دم. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم. هذا يسأل يقول الإنسان إذا أراد أن يطوف لوالده بمعنى يهدي ثواب طوافه لوالده أو والدته، هل هذا يصح؟ إهداء الحج والعمرة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة، وأما الطواف بمفرده فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وعلى هذا فيبقى على الأصل، لأن هذه عبادة والعبادات توقيفية، فالإنسان لا يطوف عن والده أو والدته وإنما يحج أو يعتمر، وإذا طاف فإنما يطوف لنفسه ويدعو لوالديه، هذا هو الأحوط في هذه المسألة. نكتفي بهذا. توصل بشعرها بشعر غيره يعني يسأل هذا يقول ما معنى الواصلة؟ نقول الواصلة هي التي تصل شعرها شعر آخر، معنى أن شعرها قصير تريد أن تظهر بمظهر صاحبة شعر جيد فتختار شعرا وتربطه بطريقة فنية بشعرها حتى أنه يظهر للرائي أنها ذات شعر طويل وهي ليست كذلك. ومثل هذا الباروكة التي يستعملها بعض أهل هذا الزمن. عمل هنا في مكة ويسافر كل سنة، اشتغل هنا في مكة ويسافر بعد سنة يعني ويسافر لعيالي يعني عليه اسمي يعني. على كيف؟ يعني طول الغياب يعني فترة السنة يعني. هذا سأل يسأل يقول إذا كان إنسان يغيب عن أهله سنة فما حكم ذلك؟ نقول الإنسان الذي يغيب عن أهله أكثر من 4 أشهر لا بد أن يكون بإذنهم وموافقتهم، لأن أكثر من 4 أشهر يضر بالمرأة. وقد سأل عمر رضي الله تعالى عنه حفصة كم تصبر المرأة عن بعلها؟ قالت 4 أشهر إلى 6 أشهر. قال لا أترك جيشا يغيب أكثر من 4 أشهر في الغزو، والله تعالى حدد مدة الإلاء ب4 أشهر، الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإذا لم يفي خلال 4 أشهر وزاد عليها فالمرأة حينئذ تطلب الطلاق ويطلقها الحاكم إذا عبى الرجل أن يفيء، بمعنى يرجع عن حلفه. يعني معنى هذا الكلام لو أن إنسان قال لزوجته والله لا أطأك خلال 4 أشهر أو لا أطولك مدة سنة أو 6 أشهر فلها أن تقيم عليه دعوى. إن رجع أقل في مدة 4 أشهر فإنه حينئذ يكفر عن يمينه وينتهي الإعلان، وإن لم يرجع فلها أن تطلب من القاضي أن يفسخها منه لأنها تتضرر، حيث أنه يعرضها للفتنة والعداء. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.